فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كما قلنا الكلمة وعظم الأمر في الكلمة والخشية من الكلمة أن تكون قد يعني أبعدت بالرجل بعدا عظيما أو قربته قربا عظيما، ولكن على المرء أن يمررها على قلبه قبل عقله، فيتدبر ثم يأمر القلب العقل ثم العقل يسمع ويطيع، إذ القلب هو الملك والجوارح جميعا هم الجنود. والحقيقة إذا تكلمنا على عظم الكلمة نقول على عظم الفلتر الذي تمر عليه الكلمة هو القلب، ولأن الله جل وعلا جعل الموازين بأسرها على القلوب. قال الله تعالى وما بكم من نعمة، قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يحدث من الطاعات ومن المعاصي وما تحدثه الأفعال في قلوب العباد، قال نكتت فيه نكتة سوداء، هذه المعصية، وقال في الطاعة نكتت فيه نكتة بيضاء. النكتة السوداء إذا اجتمعت يعني على الران على القلب، إذا اجتمعت واستطالت وتنامت على الران على القلب يحدث فيه الطبع والختم، وبعد ذلك ما يستطيع له سبيلا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنكت البيضاء تملأه طهارة ونقاء ويكون مخموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان قد علمناه، ما مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي لا بغي فيه ولا حسد. فهو تمر الكلمة على القلب فإن كان نقيا فتأخذ وزانها الصحيح. لذلك على المرء أن يهتم بقلبه، ونسأل الله جل وعلا أن ينقي قلوبنا وجعلنا من المخلصين. أقول إخوتي الكرام إلى أسئلة المشاهدين الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاصا لله. قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عندما أقول سبحان الله بحمدي وأفكر في نفسي عندما أقولها بأن الله ليس له ولد ومنزه عن الزوجة سبحانه جل قدر؟ طبعا لابد أن ألفت الانتباه إلى أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة من القاعدة التي قاعدوها في مسائل الاعتقاد هو أنه عند الإجمال لابد من عند النفي لابد من الإجمال، عند النفي عند صفات النفي صفات السلب لابد من الإجمال، اللي هي صفات النقص لابد من الإجمال، وعند الإثبات لابد من التفصيل لأنه كمال. هو منزع عما قالت عنه اليهود والنصارى أنه متصف بكل كمال كالكرم والعفو والمغفرة والبصر والسمع وغير ذلك من صفات الله تعالى. فهل هذا هو الذكر بالقلب؟ واللسان، وأيضا عندما أستغفر وأفكر في ذنوبي وأني أطلب المغفرة والتوبة من الله أنه هو التواب الرحيم أنه لا إله سواه يغفر لي، فهل هذا ذكر بالقلب؟ طبعا ذكر القلب، ذكر القلب هو التدبر، ذكر القلب هو التدبر، أن تتدبر في عظيم خلق الله جل في علاه، تتدبر في ربوبية الله جل في علاه، وهذه من أعظم العبادة، تتدبر في إحسان الله جل في علاه، كيف أولية الله، كيف أنه ذكرك وأنت بصلب أبيك، ذكرك مسلما طائعا تقيا نقيا، هذا كله يعني بتوفيق الله جل في علاه، لما تتدبر ذلك هذه عبادة القلب ورياضة القلب سير في الجنات. فحقيقة الأمر أعظم ما تكون عبادة هي عبادة القلب. نعم. يقول طيب وأنا أذكر ذلك أستغفر ذنبي، نعم، ويعني كأني أدعو ربي جل في علاه وأتوب إليه، هذا ذكر اللسان. طبعا ذكر اللسان أن تذكر الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله تعالى، وقال الله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وذكر اللسان كالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهذه من أفضل ما يكون وأفضل الأذكار على الإطلاق بعد القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا من الذكر أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، ومنها أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون ذاكرا باللسان وبالقلب وتتدبر ذلك، وإذا خلوت تدبرت ما لله من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة تأنس جدا، ويأتيك الأنس بالله جل في علاه. هذه لذة ليست بعدها لذة، لا يستطيع وصفها أحد، لكن يعيشها من تعلمها، وكيف تعامل مع ربه جل في علاه وتفقه في كيفية التعبد له بذلك. السلام عليكم. أخ آخر كريم يسأل ويقول السلام عليكم، عندي لبس عليه سورة أسد، الله عليك أن تكون أسد أنت أيضا، عندي لبس عليه سورة أسد لكنه ليس عليه ملامح الوجه، إنما يظهر في فمه مفتوح، هل في شيء؟ هو الأولى ألا تفعل ذلك وألا تلبسه، ولأنه سورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال يدهؤون خلق الله، لكن حقة الأمر هذه إن كانت، لأن الحديث جاء إلا رقما في ثوب، والمسألة في أربعة أقوال، لكن أنا أدين الله بأنه إن كانت مهانة فالأمر يسير، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أميت عنا قرامك هذه، وفي رواية قطعها، فهي قطعتها وجعلتها وسادة، فلنا نقول أن المهانة منها جاز، لأنه الأصل بذلك ألا تعظم، يعني هو الخوف من ذلك سد الذريعة، حسب مادة سد الذريعة، فإن كانت مهانة فيجوز، فأنا أقول لك يعني يجوز أن تلبس هذا الثوب، والأولى ألا تفعل، والأولى ألا تفعل، والخروج من الخلاف مستحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ كريم يقول هل أهل الكتاب جميعهم يدخلون النار أم من وسط له رسالة الإسلام ورفض فقط؟ أيضا ما مصير الغير العاقل والأطفال الذين ماتوا في سن الصغر؟ سؤال مهم. هل أهل الكتاب كل جميعهم في النار؟ الحقيقة أن أهل الكتاب كلهم يكونون في النار، من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به يكون في النار، شريط ذلك أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالإسلام من وجه صحيح ولم يؤمن به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا في الصحيحين عفوا، والذي نفسي بيده ما سبع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد قال الله تعالى مبين كفر أهل الكتاب، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن وساته وساة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كفر بذلك، وهو يكون في النار خالدا مخلدا فيها، يكون خالدا مخلدا فيها. أما الغير العاقل، غير العاقل له حجة عند الله جل في علاه، حجة لله على الله جل وعلا يوم القيامة، أربعة لهم الحجة عند الله يوم القيامة. غير عاقل مجنون يقول ربي أتتني رسالتك أتتني أو أتاني رسولك ولا أعقل شيئا، فيختبره الله جل في علاه فيأمر أن ينزل النار، فإذا نزل النار كانت برضا وسلاما عليه ويدخل الجنة، والله أعلم بما كانوا عاملين. إن كانت الأخرى لا ينزل ويأبأ ويكون من أهل النار. والأطفال الذين ماتوا في سن الصغر، الأطفال الذين ماتوا في الصغر حتى ولو كانوا أطفال مشركين أحكامهم في الدنيا تابعة لأحكام آبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرب عن لسانه، يعني الابن يأخذ حكم أبيه حتى يعرب عن نفسه بلسانه، حتى يعرب عن لسانه، فهو حتى ولو كان في أحكام الدنيا يكون تبعا لأهله من أهل الكفر، لكنه إذا مات صغيرا قبل التكليف فهو في الجنة. المسألة فيها حوالي 9 أقوال، والراجح الصحيح أن أطفال المشركين أيضا يكونون في الجنة، الصغار، لأن الحديث في الصحيح وغيره كما احتج به النووي وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى إبراهيم عليه السلام يسند ظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين، قالوا يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين أي حول إبراهيم، يعني في الجنة، فهذا إثبات أنهم في الجنة على الراجح الصحيح في ذلك، وإلا في المسألة كما قلت فيها 9 أقوال. أخو الكريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل دلوقتي لو حد مثلا قريبي يتيم وطلعت صدقة وعطلتها لو تنفع، ولو مثل يعني مثلا حصلت مشكلة معايا وجبت اليتيم ده وعملت أكل وأكلته عندي أو أعطيته الأكل حتى أكله أو الطعام حتى أكله في بيتي بنية ربنا يحل مشكلة معايا، ما معايا هل تنفع حاجة زي كده؟ الصدقات طبعا الطاعات، نعم الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني الصدقات تقي مصارع السوء، وجاء الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب، وقد يكون الصدقة فيها ما فيها من طاعة يقدمها لعل الله تعالى يتقبلها فيفرش كربه، وقد جاءت أحاديث فيها ضعف لكن استحسنها أيضا بعض العلماء، دعوا مرضاكم بالصدقة، فهو إذا تصدق وأحسن إلى اليتيم وتمنى من الله أن يفرش كربه إن شاء الله يكون على الخير، قد قدم طاعة وينتظر من الله جل وعلا الإحسان والبر له يقبلها الله جل وعلا ويفرش كربه بإذن الله تعالى. أخ كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا طفلي مريض وكل وقت بيمرض، هل ترقيه ولا أجيب له شيخ وطفل تاني معاه سب الدين لغو ما يعرفش معاه وبضربه على هذا اللفظ أخذه من الجيران، ربنا يديم أي حل؟ إيه الحل؟ هو أصلا إذا كان يحتاج للرقية نعم رقيه، يعني كان طفل مريض وأنت ما تعرف به صرع به لبس ما الذي به وتريد أن ترقيه ارقي. الرقية عموما في شفاء لقوله تعالى وننزل من قلبه وشفاء ورحمة للمؤمنين، وأيضا الرقية تظهر لك لو كان عنده لبس أو الجن فيه أو شيء من ذلك بالقراءة عليه يظهر ذلك، فأتي بالقارئ ويكون طالبا للعلم حتى يستعمل ذلك على بصيرة، هذا فضل وإحسان للولد، بل قد يجب لقول النسام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وأخونا الفاضل بيسأل عن أذكار الليل، يعني إذا قام من فراشه يقول ما يسن القولية لمن قام من فراشه بقيام الليل يقرأ أخواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. وإذا تعالوا من الليل طبعا دعا ربه جل وعلا وقال يقوم الحمد لله أحيانا بعد مثلا، ثم بعد ذلك يذهب يتوضأ ويصلي، هذه من أعظمها أنه يقرأ هذه الآيات ثم بعد ذلك يبدأ في الصلاة. سائل يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءات في كتاب رياض الصالحين، ما أكرم شاب شيخا عند سنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه، أو قل ما أكرم شاب شيخا عند سنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. هذا حديث ضعيف. ويقول أيضا الأخ الكريم صحة من أشهد الله على شيء وهو كاذب فقد بلغ منه الملة، أيضا المسألة فيها نظر، يعني لو يقصد ذلك أنه خرج من الملة هذا خطأ مبين ليس بصحيح، بل من حتى أقسم على دين غير دين الإسلام فإنه لا يكفر ذلك، وبعضهم قال عليه كفارة يمين، لكن من أشهد الله على شيء وهو كاذب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، فقد وقع في كبيرة مهلكة فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. ولكن لا يخرج من ملة الإسلام. وأخونا الفاضل أيضا يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما كنت في الصف السادس الابتدائي لم أكن أعرف الحلال والحرام جيدا. أخذت تليفون من شقة خالي وكان سعره في هذا الوقت حوالي 800 جنيه. وعندما حسبت قيمته هذه الأيام وجدت 12 ألف جنيه، وأنا ما معي حتى عشر هذا المبلغ، ومش عارف أقول لخالي إزاي على حاجة مثل ذلك، وخايف أموت ما أسدد اللي عليه، فما العمل؟ جزاك الله خير. الله المستعان. من أخذ ليؤدي أدى الله عنه، من أخذ ليؤدي أدى الله عنه. لو كان تصريحك لذلك أو القول أنك أخذت موبايل دون علمه أنه لا يغتفر عنده، وأنه لا تستطيع أن تكون يعني أن يتقبل ذلك وأن يسامح فيه، فأقول انتظر وادع الله أن ييسر لك أن تجمع المال وتضعه في بيته، ترده بطريقة أو بصنعة يعني جيدة فترده حتى تبرأ ساحتك عند الله جل وعلا. وبرأت ساحة أولا من التوبة النصوح، أن تتوب توبة نصوح من الله جل وعلا، وأن تصدق في التوبة وتصدق أنك تريد ترد أن ترد الحق لأهله. فإن كان كذلك فكما قلت انتظر حتى ييسر الله عليك فيفتح لك أبوابا من الخير والمال، وتستطيع أن تسد عن نفسك هذا المبلغ الذي يقسم الظهر الآن. أسأل ربي جل وعلا أن يفتح لك أبواب الخير والرزق، وتستطيع أن تسد ما عليك. المهم أصدق الله في التوبة، وإن الله سيفتح لك أبواب الخير. أخ كريم أيضا يسأل يقول هل من الغيبة أن أتكلم أنا وشخص عن واحد وأذكر صفاته السيئة وأنه لا فائدة من الكلام معه وأنه ليس عنده دين لكي نصل إلى حل في هذه المشكلة وهو فعلها؟ هو حقيقة الأمر نعم، إن سمعته يتكلم عن شخص آخر بنقيصة فهذا من الغيبة، هذا من الغيبة، وأنت بذلك تكون قد وقعت في الغيبة سواء كنت متكلما أو ساكتا، لأن الساكت راضي. ولأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم الكتاب إن سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأنت جلست ودروسك هنا بمعنى الرضا، إذ القاعدة العامة إن لم تزل منكر فزل. فأنت الآن سمعت الغيبة قد شاركت فيها، توب إلى الله توبة نصوحة وادعو لهذا الشخص الذي ذكرتموه، ادعو له كثيرا وقل أن تكون ممن يثني عليه الثناء الحسن في المحافل، ولو تتصدق عنه يكون أفضل. استطعت أن تتحلل منه وجها لوجه وتعلم أنه لا مفسدة افعل، لكن تعلم مفسدة لا تفعل. أيضا سائل كريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التداول في الفوركس الإسلامي، أي التداول في العملات العالمية مثل الدولار واليورو، ويكون الحساب إسلامي بعيدا تماما عن أي شبهات؟ أعطيني المعاملة حتى أجيبك، لأن هذه المعاملات حتى أصلا التعاملات في هذه يشوبها ما يشوبها من الحرمة وأيضا من الربا. وتعلمون أن الأوراق النقدية هي أيضا يعني من الأموال الربوية، يعني يشترط فيها شروط، إن كانت من جنس واحد يبقى لابد من شرطين، التماثل والتقابض في المجلس، وإن كانت من جنسين مختلفين ولكن يتفقان في العلة لابد من شرط واحد وهو التقابض في المجلس، كالذهب والفضة، كالبر والشعير. لكن إن كان من جنسين مختلفين اختلف في الجنس والعلة فلا شروط، كشراء التمر بالمال منجما مقسطا هذا جائز، ليس فيه ثمة شيء في ذلك. إن السلام اشترى أوساقا من شعير ورهن درعه عند يهودي. أخ كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلك يا شيخ، تسأل فتاة وتقول سمعت صلاة الفجر وأردت أن أقوم للصلاة، لكن الحمام لدينا مشترك وأسكن أمامه رجال لا يغلقون أبوابهم تقريبا، وحاولت أن أنقذ أمي لكي تقف أمام الباب عندما أدخل ولكن لم تستيقظ، ولم أحاول إيقاظ أخي، فهل علي ذنب لترك الصلاة لذلك السبب؟ نعم عليك ذنب في ذلك، ما يجوز لك أن تتركي الصلاة، ولا يجوز لك حتى ولو كان ما كان، لا يجوز لك ذلك أن تجعلي أمك أو تجعلي أخاك يقف، هذا الأصل. علما بأني أردت دخول الحمام وليس الوضوء فقط، وأتيمم وأصلي حاقنة إذا تكرر الأمر فيما بعد. لا، لكن عليك أن تجعلي ستارة، حتى ستارة، أنا مش متخيل إن هو كيف لا يغلق، اجعلي الستارة وكوني في يعني الأمر في مأمن، ولكن ما لا لا لا يجوز لك أن تركي الصوت بحال من الأحوال، ولا أنت تتيممي، أيقظي يعني أمك لتصلي معك، وأيقظي أمك تقف أمامك الحمام حتى لا يكون الأمر في تضييع للصلاة، أمك تقف وتحميك وأنت تقضي حاجاتك ثم بعد ذلك تتوضئين وتصلين. هذا الأصل الذي لابد أن تفعله. جزاكم الله خيرا، وصلنا إلى الفاصل، وبعد الفاصل بإذن الله نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع سيرة المشاهدين الكرام. نسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد. وكان آخر سؤال تكلمنا عنه على التداول في الفوركس الإسلامي في العملات العالمية. الحقيقة الدولار واليورو كل هذا التداولات يدخل فيها الربا. لما؟ لأن هناك شروط تتوفر، لابد أن تتوفر في صحة المعاملات، لأن هذه الأصناف أصناف ربوية. أصناف ربوية جاء الشرع بضوابط في التعامل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذهب ستة حديث تدور كلها على هذا المتن، الذهب بالذهب ربا، إلا يكون مثل بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، هاء نهاء في بعض الروايات. فالعلماء قالوا أن هذه المسألة تتوقف على الوصف، بأنه إذا هناك اتحاد في الجنس والعلة، كالذهب بالذهب، الدولار بالدولار، الين بالين، اليورو باليورو، الجنيه بالجنيه. حتى تكون هذه المعاملة صحيحة لابد من شرطين. الشرط الأول هو التقابض في المجلس، يعني لا تبيع غائبا بناجس، النسيئة لا يجوز، يبقى ده ربا. يبقى التقابض في المجلس أول شيء، وطبعا كل الصرافات ومن يعمل معها لا يفعلون بذلك، التقابض في المجلس. الأمر الثاني التساوي، سواء بقى ذهب مكسر، ذهب مصنوع، ذهب جديد، سبيكة، 100 جرام ب100 جرام، 100 جرام ب80 من أجل الصنعة، هذا ربا. إذن المسألة متوقفة هنا في هذا الباب على شرطين. الشرط الأول التقابض في المجلس، الشرط الثاني التساوي. طيب لو اختلفت الأجناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن اشترط شرطا واحدا، لكن يدا بيد، كيف شئتم، يعني ذهب بفضة، يورو بدولار، جنيه بدينار، درهم بيني، يصح هذا أن تعطي الدولار ب100، تعطي اليورو ب1000، لا كذلك، فبيعوا كيف شئتم. فلا ميزان ولا وزان لمسألة الزيادة والنقصان، لكن لابد من التقابض في المجلس، وهذا غير موجود. يعطيه الدولار يقول له أريد أحوله جنيه، بالليل سأتي أخذ، هذا كله ربا، ما يجوز. لابد من التقابض في المجلس، لابد. يبقى عندما يتفق الجنس والعلة ويتحد، لابد من شرطين، التقابض في المجلس والتساوي. وإن كان الاختلاف في الجنس مع اتفاق في العلة كالذهب والفضة، يبقى الأصل هنا بشرط واحد لابد أن يتوفر، وهذا الشرط هو أن يكون أن يكون التقابض في المجلس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع غائبا منها بناجس، لا تبيع غائبا منها بناجس. نعم، فكل التداولات في البورصة وفي غيرها حتى الفوركس الإسلامي كلها كما قلت لم تتوفر فيها الشروط، فالتعاملات فيها على الحرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت ضابط المنبه، أخونا الفاضل بيسأل، ضابط المنبه وصلاة الفجر فاتتني، فلما تطلع علي الشمس ماذا أفعل؟ أصلي أول ما أستيقظ من النوم حتى لو الشمس طلعت، ولا ممكن أكمل النوم وبعدها كده أصلي؟ لا، إذا استيقظت وجب عليك أن تقوم تصلي، هذا وقت الصلاة. بالنسبة للنائم أو الناسي، إذا استيقظت أو إذا تذكرت هذا وقت الصلاة، وجب عليك أن تصلي. لو أخرت أثمت، يعني نام فاته الفجر طلعت الشمس لكن استيقظ، أول ما استيقظت أنت الآن صار وقت الصلاة هو الآن. إذا قلت ما خلاص مش طلع الشمس طلعت ونمت مرة ثانية، أنت تأثم بذلك. فيجب عليك أن تقوم وتتوضأ وتصلي وتنام بعدها، لكن أن تقول سأقوم من النوم وبعدين أصلي، أنت آثم بذلك. يا رب احفظنا، يا رب واحفظ أوقات الصلاة لنا، يا رب يا رب احفظنا احفظ أوقات الصلاة لنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا احفظ أوقات الصلاة لنا يا رب العالمين. والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أخونا الفاضل يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت شيخة عن طلاق ثلاثة أو خلاصة بالثلاثة وهو غاضب، قال أطعم 10 مساكين أو احسب طلقة والجامعة عادي. أعوذ بالله، ما هذا؟ إذا قال لها أنت طالق طالق طالق، نحن نقول له الآن وقع الطلاق وقع الطلاق، لأننا لما أذكره يقول متذكر وكنت غاضبا عليها فقلت طالق طالق طالق طالق، فنقول له الآن أنت البحث في أمرك ليس وقع الطلاق أم لا، قد وقع الطلاق لكن هل طلق واحدة أم ثلاث؟ فنسأله نقول: ما نيتك عندما قلت طالق طالق طالق؟ أردت بتكرار اللفظ التأسيس، يعني طالق واحدة طالق الثانية افهمي طالق الثالثة، أردت التأسيس أم أردت أن تؤكد على الطلقة طالق طالق أنت طالق؟ أؤكد لك أنت طالق، أؤكد لك أنت طالق. فإن قال التأكيد إنما العمل بالنيات وكل ما نوى، تقع طلقة واحدة، وإن أراد التأسيس فقد بانت منه بينونة كبرى، فقد بانت منه بينونة كبرى. أما الكلام والرجوع لمن يقول أنت غاضب إذن لم يقع الطلاق، أي غضب؟ يعني المسألة في الغضب عندنا أقوال ثلاثة في هذا الباب. أول شيء اتفاق على أنه لو طلقها في في في في شيء الغضب الذي هو معهود على المغاضبة بين اثنين، فالطلاق وقع بإجماع. فإذا طلقها في غضب لم يتسنى له أن يفهم أن يعقل، بل إذا ذكر لا يتذكر، بالإجماع الطلاق لا يقع في ذلك. المتوسط بين هذا وذاك هو الخلاف فيه. ابن القيم ابن تيمية يرون أنه غضب فلا يقع معه الطلاق، والأئمة الأربعة يرون أنه يقع الطلاق بذلك، لأنه لا يمكن أن يطلق إلا ويكون فيه شيء من الغضب، وأنا أدين الله بذلك فيقع الطلاق بذلك. والذي عنده قال له أطعم 10 مساكين وجامع عادي إشي، ما علاقة أطعم 10 مساكين بالطلاق؟ إلا إذا كان يمينا، إلا إذا كان يمينا أو نزل منزلة اليمين اللي هو المعلق. يقول لها لو رحت البيت أنت طالق، وما يقصد أي طلاق، يقصد بس يخوفها يهددها، هذا كأنه نزل إشي بمعنى التحديد والمنع بمعنى اليمين، لذلك نقول له أطعم 10 مساكين، لكن هنا لا وجه لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف السبيل لغض البصر في هذا الزمن؟ يا ربي سألت عليه يا أخي، لكن الزواج، تزوج تزوج تزوج تزوج. قال يا معشر شباب السلام عليكم، الزواج الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفجر، فمن يستطاع فعليه بصوم فإن له وجه، فإنه له وجه. يقول: فوالله قلبي أظلم وضاق صدري، يقول: فوالله قلبي أظلم وضاق صدري، وما بقي القرآن تأثير علي، استغفر الله، ولم أعد أتحمل أن أترك هذا الهاتف اللعين، الله يغفر لنا جميعا يا رب. وبين حين إلى آخر أقع في مستنقع الذنوب القبيحة التي أصبحت كأني أسير أمامها. يا رب اغفر لي اغفر لأخي، يا رب يا رب اغفر لي اغفر لأخي، يا رب يا رب نجيني من هذه الذنوب ونجي أخي من هذه الذنوب يا رب العالمين. اللهم بحق لا إله إلا الله نجني، نجنا جميعا من هذه الذنوب وأنت أرحم الراحمين. يقول: أصبحت كأني أسير أمامها دليل لا أقوى على مفارقتها، يراني من حولي قدوة ومنهم من يلقبني بالشيخ، ولو يعلمون ما يعلم الله عني ما نظر في وجه أحد. استغفر الله. أخي الكريم، كل منا يعصي وكل منا قرين المعصية. لنا طاعات ولنا زلات وسقطات، نسأل الله جل وعلا أن الحسنات تمحي هذه السيئات، وعلينا أن نتوب ونؤوب، وكل سيئة نأتي بحسنة خلفها. قال: ولكن الله ستير وأخاف بسبب إصراري ومعادتي أن يكشف ستره عني، فرحم الله من أعانى مبتلى. أقول لك يا أخي الكريم، أبشر بكل الخير. المؤمن خلق مفتنا، مفتنا مذنبا نساء، لكن إذا ذكر تذكر. له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، لكنه إيش؟ إذا ذكر تذكر. فعليك أن تأتي كلما وقعت في المعصية ائتي بحسنة، إذا وقعت في الماء ائتي بحسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعانية بالعانية. قال رسول الله: لا إله إلا من الحسنات. قال: هي أعظم الحسنات. وأبشر أخي الكريم، طب وسارع في التوبة ولو عاودت ألف مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما أصر من استغفر ولو عاد سبعين مرة، ما أصر من استغفر ولو عاد سبعين مرة. لكن هذا يعني حديث فيه ضعف، لكن نستأنس به في هذا المقام. السلام عليكم. أخو الكريم يسأل أيضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. إذا سافر شخص إلى بلد ثم أدنى المغرب لكنه لم يصلي لسبب ما، ثم قال أن أنتظر العشاء وأجمع جمع تأخير، فهل يحق له تأخير الجمع هنا؟ نعم، يحق له ذلك، يحق له أن يؤخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر، إذا جد به السير أخر. أخ كريم يسأل ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي تملك 90 جرام ذهب عيار 21، نعم، قمت بأخذ 30 جرام منها سلف على أن أرد لها حين أقدر، ولم أحدد لها متى سأرد هذا الذهب، فهي الآن تملك 60 جرام، فهل عليها زكاة؟ حقيقة الأمر تقف على على على على اليسار أو الإعصار عندك، لا متيسر، وأنها لو طلبته أي وقت تأخذه عليها الزكاة. وإن كان الأمر لا، أنت على إعصار وما تدري متى يكون اليسار لك لتخرجه لترده، إذن لا زكاة عليه حتى يتكامل النصاب. وبعدين هو عيار 21، عيار 21 97، النصاب 97 جرام، عيار 24 هو الخالص لا يشوبه شيء 85 جرام. يقول أخ سائل كريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما حكم من قال منشورات يولد بها اتهامات شخص تهم شنيعة كالفحشة وغير ذلك، أو أمور ملفقة لكنه غير مصدق لها أبدا، فالعايشي لا بد أن يكذب هذه المنشورات وأن يعني يردها أمام الناس، وأن يكذب وأن يعني يرد ويذب عن عرض أخيه وجوبا، لا بد أن يرد ويذب عن عرض أخيه. شوف سعد بن معاذ رضي الله عنه، أو معاذ بن جبل، يا ربي معاذ بن جبل، لما سمع رجل يتكلم عن كعب بن مالك فقال له وتكلم بكلام يعني منعه النظر في في في عطفه وبرديه، فقال معاذ أمام النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، يعني بئس ما زعمت وبئس ما قلت، بئس ما زعمت وبئس ما قلت يعني على أخيك. قال: والله ما أعلمه إلا تقيا خيرا. هم مدحه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وزب عن عرضه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله معاذ، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله معاذ. فأنت عليك أخي الكريم أن ترد هذه المنشورات، وأن تبين كذبها، وأن تفضح حوارها، وتذب عن عرض أخيك. حتى لو وقع لابد أن تذب عن عرض أخيك، وانتشار الفحش هذا الذي يحبها من المنافقين، من الذين يحبون انتشار الفحش في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فهذا فعل المنافقين أصلا، فعليك ألا تعطي للمنافق بابا. أخ كريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مهاداة صديق لي أو قريب بكتاب اشتريته وقرأته ثم بعد ذلك أهديه له أو أعيره له؟ نعم يجوز، وهذا من أفضل ما يمكن أن تقدمه، أن تقرأ الكتاب وأن تعيره لأخيك أو تهديه لأخيك، ينتفع بكل حرف أنت لك به حسنات، وهذا من أفضل التعاون على البر والتقوى. يقول: لو كانت الإجابة الجواز فلماذا لا يجوز مشاركة كورس مثلا قمت بالاشتراك فيه ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين ذلك هذا أن الذي أعطى الكورس والذي درس قال لا أسمح بذلك، أو حتى الكتاب الذي فيه حقوق طبع محفوظة أقول لك أنت الآن ما دمت قد أهديته ولم تبعه لا شيء عليك، وإن كان حقوق طبع محفوظة لأنك امتلكت السلعة امتلكتها، وأنت في الكورس وإن كنت امتلكت الكورس حقا لكن صاحبه يقول هذا تعدي على حقي، هذا تعدي على حقي، فأنا أجوز ذلك أنه يعطيه لأخيه إذا كان أخوه فقيرا ما يستطيع أن يدخل الكورس وهو يحتاجه، فلا أن يعطيه إياه ولا ينشره بين الناس، يعطيه هو لا للانتفاع الشخص فقط. أخو كريم يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الإشارة باليد لشخص لسبب ما وأنا في صلاة النافلة، يعني رجل تكلم وهو يريد أن يجعله ينتظر لأن في شيء مهم يقول له هكذا يفعل ذلك، له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه إن كان في صلاة تنحنح حتى يعلم علي أنه في صلاة، وإن كان ليس في صلاة رد عليه وأذن له إذنا صريحا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلوا وجدوه يصلي يسلمون عليه يشير إشارة بيده في الرد. أهو كريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قضاء الوتر والضحى بعد الظهر؟ وهل يجوز؟ طبعا الضحى معادها مكانها وقتها محلها إلى الزوال، إذا دخل الزوال فلا قضاء فيه، هي موقتة بوقت، والوقت هنا إلى الزوال، بعدها لا قضاء فيه لأن صاحبها يكون قد فرط فيه، ولم يأتي أي دليل على قضائها كقضاء السنن الرواتب القبلية أو البعدية. هذه الضحى والوتر، الوتر إلى الزوال أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال له أنا ما صليت الوتر حتى طلعت الشمس، قال الوتر في الليل، قال ما صليت الوتر، قال الوتر في الليل، ففي الثالثة قال أوتر، قال أوتر، فله أن يوتر بالنهار، له أن يوتر بالنهار، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال إذا كان نام من تعب أو من مرض يعني واستيقظ، فإذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يعني لو نام عن ليله وقيامه لتعب ألم به أو شيء من ذلك كان يقضي يصلي 12 ركعة يعني بالنهار من طلوع الشمس إلى الزوال، يعني يجعل الوتر شفعا. لكن ورد هنا أنه قال له أوتر، ورد أيضا في شرح السنة البغوي أيضا الوتر أن يصليها بالنهار، لكن كان الأولى كما قلنا في غالب حال النساء كان يقضيها 12 ركعة في اليوم والليلة، لكن لو أوتر له ذلك، لو أوتر فله ذلك. نعم، هذا بالوتر نقف، وإن الله وتر يحب الوتر. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أنا أجعل عملات الله صالحة ولعب عبادة خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك، وأنت أرحم الراحمين، واجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.